الكرام، من سعادتنا بفضل من ربنا ونعمة أننا سنستهل صورة جديدة في التفسير نبدأ بها، وأيضا سيختم الله لنا كتاب الأيمان من كتاب المهذب، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر وكتاب العدد، يعني نفتتح كتابا آخر إن شاء الله هو كتاب العدد. أقول إخوتي الكرام في التفسير، تفسير سورة صاد، تفسير سورة صاد، قال الله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. نعم، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا ولا توحي ولا تحين مناص، والأصل فيها ولا تحين الحين مناص. نعم، قال الله تعالى: صاد، صاد وهي من الحروف المقطعة، الحروف التي يبتدئ بها في أول السورة، قد تكلمنا عليها قبل ذلك وبينا بأن الراجح في الكلام على مسألة الحروف التي يبتدئ بها السور أو الحروف المقطعة التي تكون في أول السور خلاف فيها عريض، والراجح الصحيح كأن الله تعالى يقيم الحجة على هؤلاء البلغاء الفصحاء الذين أعجزهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة أو بمثل آية، فيقول إن هذا القرآن الذي أعجزكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله هو هذا الكتاب، هذا الكتاب يبتدئ بهذه الحروف، هذا الكتاب يبتدئ بهذه الحروف. الحمد لله الامتحان جاء سهلا الحمد لله. فيبتدئ بهذه الحروف صاد، صاد والقرآن، والقرآن ذي الذكر، طبعا أيوة القرآن المشتمل على ما فيه الذكر والعبادة والتسبيح وما فيه من البشارة والنظارة بما فيه من الإخبار عن الله جل في علاه، عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى. صاد والقرآن يعني هذا القرآن، والقرآن للذكر، هذا القرآن كما قلنا للذكر أي الذي يحوي ويشمل، عفوا يحوي ويشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يشمل الأمر بذكر الله جل في علاه وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يحمل أيضا يشمل الإخبار عن الله عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى. عليكم السلام وبركاته، ما أكرمك. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فإذا يقول والقرآن للذكر أي ما يحمل ويشمل عن الأمر بذكر الله جل في علاه، وأيضا بالتسبيح والتحميد والتهنيد والتهليل وعبادة العباد رب العباد كيف تكون. وأيضا قال بعض العلماء معنى والقرآن للذكر أي الشرف، للشرف والقرآن، والقرآن للذكر للشرف، للمكانة، للشأن، لا منافاة بين ذلك وذاك، لأن هذا القرآن هو أعظم كلام، هو أعظم الكتب التي أنزلها الله من فوق سبع سماوات، فهذا الكتاب هو الذي تكلم الله به وسمعه جبريل منه ونزل به إلى الروح الأمين، ونزل به الروح الأمين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا هنا ترى رب يصل لكم يا رب، ترى هنا في قوله جل في علاه صاد والقرآن، والقرآن ذي الذكر، هذا القرآن ذي الشرف والمكانة والشأن، وأن هذا القرآن هو النجاة، وأن هذا القرآن فيه التمكين والبشارة، فيه الإخبار عن الله جل في علاه، فيه العز أيضا لمن تمسك به، وفيه النجاة لهم. عليكم السلام وبركاته، لقوله جل في علاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولأن الله جل في علاه قال: قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، نعم، فيه شرفكم وعزكم، فيه شرفكم وعزكم وتمكينكم، نعم. صاد والقرآن للذكر، والقرآن من القراءة، والقرآن هو الكتاب الذي تكلم الله به ونزل به جبريل إلى النبي الأمين. قال: صاد والقرآن ذي الذكر، القسم بالقرآن أيضا، القرآن يصح القسم به لأنه صفة من صفات الله جل في علاه. نعم، لما سمع رجل يقول رب القرآن يا رب القرآن أو يا رب القرآن، فقال له ما تقصد برب القرآن؟ قال القرآن كلام الله، يعني القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فهنا يقول الله جل في علاه مبينا في جواب القسم هنا في قوله والقرآن للذكر، أين جواب القسم؟ جواب القسم وهو بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وبعضهم قال أن جواب القسم إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، لكن قتادة كما قلت قال جواب القسم هو قول الله جل وعلا بل الذين كفروا، يعني هذا هو جواب القسم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ومعنى قول الله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق أي في منعة من أنفسهم كبرا، شمخ كل واحد بأنفه وتكبر وتغطرس، لذلك لم يقبل القرآن ولم يقبل توحيد الله جل وعلا، لم يقبل القرآن ولم يقبل توحيد الرحمن، بل وكفر بالرسول العدنان، كفر به كفرا مبينا، لذلك استحق العذاب واستحق العقاب. قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، جواب القسم بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهم مع ذلك في تشرزم، في اختلاف، في هلكة، في معاندة، في مكابرة، في مفارقة، خالفوا الرسل وكذبوا بالكتب المنزلة من السماء، فاستحقوا العقاب كما كانت الأمم السابقة. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والله تعالى بيّن أيضا ذلك عندما قال تحسبهم جميعا وإيش، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، نعم قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. صاد القرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما قلنا في تكذيب وفي جحود وفي مكابرة، أبشر إن شاء الله خير إن شاء الله خير، بس أمهلوني سأرد على الأسئلة بعد الدرس فلا تجهلوني بذلك. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، غفر الله لك يا زول، ما أدري ماذا أفعل معك، لا تدري ما تفعل بي، غفر الله لك. قال الله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم، هذا يعني إرعاب، هذا إرعاب وتهديد أكيد ووعيد شديد من ربنا المديد لهؤلاء الذين كفروا بآيات الله وردوا وجحدوا بآيات الله جل وعلا وكذبوا رسله ولم يأخذوا بالقرآن الذي فيه النجاة. قال الله جل في علاه كم أهلكنا من قبلهم من قرن، كما قال الله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرون من قرن فنادى ولا تحين مناص، أي من أمة قد كذبت كيف أهلكها الله جل وعلا، كذب قوم نوح المرسلين فماذا كان العقاب، أغرقهم الله أجمعين، كذبت قوم عاد المرسلين فأهلكهم الله جل في علا بالصيحة، كذبت قوم لوط المرسلين الله جل في علا أمطر عليهم حجارة حتى أهلكهم أجمعين، ما من أمة كذبت بالرسل إلا أهلكهم الله جل في علا وأنزل عليهم أليم العقاب وشديد العذاب. قال الله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. والمعنى هنا أنزل الله عليهم العقاب والعذاب وهيأ لهم الهلكة فاستغاثوا وجأروا إلى الله جل في علاه، كما قال الله تعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها أركضون، لا تركضوا جميعا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يقول التميمي: سألت ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن قوله تعالى فنادى ولا تحين منصرا، نادوا ما استجاروا استغاثوا يعني جاءوا إلى ربهم جل في علا استكانوا، ولكن أن لهم ذلك فقد جاءهم النذير، قد جاءهم النذير وأمهلهم الله الحكيم العليم، لكنهم كذبوا تكذيبا مبينا وردوا آيات الله جل في علا وجحدوا برسله، لذلك أنزل الله عليهم العقاب فأرعبهم الله بقوله كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منص، يعني كأن ابن عباس يقول وليس الحين حين نداء ولا فرار ولا هروب، بل هو العذاب والعقاب ينزل عليكم فيحيط بكم جميعا فيهلككم جميعا. قال فنادوا ولا تحين منص. قال محمد بن كعب: نادوا بالتوحيد حين تولى الدنيا عنهم واستنصروا بالله جل في علاه، ولكن وطلبوا التوبة، ولكن أن لهم ذلك فإن الله جل في علاه قد كشف لهم صحيفة الغيب، فلذلك لا تقبل توبتهم، كما قال الله تعالى لفرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فنادوا ولا تحين مناص، ولا تحين مناص حين مناص، ولا تلحين حين مناص، ليس الحين حين فرار أو ذهاب أو نجاة، بل إن الله جل في علاه منزل عليكم أليم العقاب. لما؟ بأنكم كفرتم بآيات الله جل في علاه وجحدتم برسل الله ولم تؤمنوا ولم تنقادوا، لذلك استحققتم هذا العذاب الرمصاد. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزته وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أي تعجبوا أن الله جل في علاه بعث إليهم محمدا بشيرا ونذيرا، عليكم السلام والكتب، بعث عليهم رسولا منهم من أنفسهم بل من بني جنسهم ولم يجعله ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ما يستطيعون لا يحتملون، ولذلك قال الله جل في علاه يوم رون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قال الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فهنا الله جل في علاه يبين لنا أن الملك الذي يكون أو الرسول الذي يكون للبشر منهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهذه رحمة من الله جل في علاه أن يكون بشيرا ونذيرا، فهو يكون من بني جنسهم من جنسهم بل من لسانهم حتى يعقلوا عنه ما يقول، ويكون بشيرا ونذيرا. وعجبوا، وكأن الكلام هنا انتعجب يا محمد، فعجب من تعجبهم أننا أرسلنا عليهم رسولا منهم، يعرفون مدخله ومخرجه ويعلمون كيف شأنه كيف مكانته كيف صدقه، يعلمون ذلك حتى تقام عليهم الحجة بهذا، كانوا يلقبونه الصادق الأمين، ثم بعد ذلك قال كاذب مبين. فقال الله جل في علاه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، اهدأ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أولا النعمة من عائم الله جل في علاء أنه منهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، فهذه منا من الله جل في علاه قد أنعم عليهم برسول منهم ومن جنسهم وبرسول بلسانهم ليعقلوا عنهما ما ينقل عن ربه جل في علاه. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هنا طبعا عجبوا تعجبوا، تعجبوا في ذلك، كما قال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال الكافرون أنهم يوصي بعضهم بعضا. شوف الأمم كأنه يوصي بعضهم بعضا. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هؤلاء الرؤساء القادة الذين يفتنون وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بوركتم وبارك الله فيكم جميعا جزاكم الله عنا خير الجزاء. قال وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة كما قال الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. نعم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة. أزعم أن المعبود واحدا قبحهم الله ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جاءهم بأصل القضية بقضية الكون الكبرى بتوحيد الله جل في علاه الله الذي خلقهم ورزقهم وهو الواحد الأحد القهار الجبار سبحانه جل في علاه يعبدون من دونه أصناما لا تنفع ولا تضر يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا نفعا ولا ضرا ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون ويعبدونهم من دون الله جل في علاه. والحجة عندهم أنهم هؤلاء شفعاء لهم عند ربهم. كذبهم الله جل في علاه كذبهم الله بذلك وردهم ورد ما قالوا. فهنا يقول الله جل في علاه لمحمد إن تعجب فعجب على ما يقولون وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بهتانا وزورا منهم اتهموه بالكذب وبالسحر وبالكهانة. تعلمون كأهل الكفر دائما يشوشون على أهل الإيمان ولكن كل ما يفعلون من كفران ومن فسوق وفجور واتهامات باطلة ينقلب الأمر عليهم ضد ما كانوا يتمنون لأن قال فعله قد من سنن الكونية أنه جعل المنافق يؤتى بنقيض قصده المنافق يؤتى بنقيض قصده فإنه قصد بالتشهير بالإسقاط بتنفير الناس عنه والله جل وعلا يأتيهم بعكس ذلك بإقبال إقبال عجيب على النبي صلى الله عليه وسلم والسماع له ويدخلون في دين الله أفواجا. لذلك كان الله جل في علا له الحكم والشؤون في عباده يجرهم جرا إلى ما قدر وإلى ما يريد سبحانه جل في علا. وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابهم. قال الكافرون وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء يتعجبون من التوحيد يتعجبون من أمر السماوات والأراضين خلقهم الله جل في علا لهذا الأمر. وأيضا يتفق أهل السماوات أهل الأراضين على ذلك أو الخلق الذين في السماء وفي الأرض يغرد الكون كله توحيدا وهم يتعجبون من توحيد الله جل. والحق أن الهوى هو الذي تحكم فيهم. قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا يعني اصبروا كونوا على ما أنتم عليه من الكفر ومن عبادة الأصنام وتجلدوا على ما أنتم فيه. شوف انظر أهل الباطل كيف يقاتلون من أجل الباطل. عجبت لشيطان يصبر ويتفقه حتى يصل إلى مأربه عجبت أكثر العجب من أهل الكفر يتبجحون بكفرهم ويصبرون عليه ويتصابرون وأهل الحق يتقاعسون. اللهم اغفر لنا وارحم ضعفنا. عفوا هذا أمر جلل إن هذا لأمر جلل أن نتكاتف ونتآخى على نصرة هذا الدين. قال الله جل في علاه وانطلق المرء منهم أن امشوا اصبروا. شوف يتعاقدون على الصبر على ما هم فيه من كفر وهم فيه من خسة ودناءة وشرك بالله جل في علاه. والله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم ونحاهم سبحانه جل في علاه. سبحان الله من كان في نعمة ولا يعلم بقدر هذه النعمة تزول منه أكيد لأنه لا يتعامل معها بما يجب عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانطلق الملأ منهم يعني هم كبراؤهم وهم أتباع للكبراء. ولذلك تنظر عندما قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أكان للناس، قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أشربت قلوبهم محبة الأصنام كاليهود، أشربت قلوبهم محبة العجل، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخلعوا ذلك من قلوبهم وأن يفردوا الله بالوحدانية والإلهية تعاظم هذا عليهم وتعجبوا أيما تعجب، فتعجبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قالوا ما سمعنا في هذا في الملة الآخرة إن هذا لشيء يراد. يعني قال ابن جرير إن هذا الذي يدعون إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف والمكانة والعلو والاستعلاء علينا، وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيب إليه. فانظر هنا يعني تدبر، وكل لبيبا ماذا قال موسى؟ نفس الأمر، يردان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب وتراقبكم المثلى، يعني وأن تكون لهم السيادة، فيتهمونه أنه يريد الدنيا ويريد السيادة ويريد المكانة ويريد المال ويريد الجاه ويريد السلطان، يتهمونه بذلك. أحبكم الله، أحسن الله عليكم. لذلك قال الله مبينا ما هم فيه من حال، قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني قالوا هذا كذب ومين. قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا كذب، ويكذبون النبي ويجعلونه كما قلنا يتهمونه بالكذب والكهانة والشعر، وهذا دأب كل أمة كفرت وجحدت بآيات الله جل في علاه. نقف عند هذه الآية. الفوائد المصنبطة، القرآن هو المعجزة الخالدة، به أقيمة الحجة، وكان من أهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ومنحه الله جل في علاه ورزقه آية على مثلها أو على إثرها آمن بها الناس، وكان ما أوتيته هو القرآن صالح لكل زمان ومكان. الله يحفظكم من كل سوء جميعا. أهل الكفر في فرقة وعذاب وتشرذم، لكنهم يتفقون ويجتمعون على أهل الإيمان، فاعتبروا يا أولي الأبصار. من جهل شيئا عدا، حق لأهل الإيمان أن يصبروا على ما هم عليه من الحق. فأهل الكفر يقولون امشوا واصبروا على آلهتكم، فهم أحق بذلك، أهل الإيمان أحق بذلك، كما قال الله جل في علاه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقربك في الساجدين وتقلبك في الساجدين وتوكل على الله إنك على الحق المبين. عليكم السلام وبركاته. وتوكل على الله إنك على الحق المبين. الخوف على السيادة والمكانة يضيع الدين، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا لا يحدث منهم جميعا. نعم، هذه بالنسبة للاستهلال. هذه الصورة الطيبة، صورة صاد، افتتحناها ولله الحمد والمنة. طيب، أرسلوا أرسلاتكم قبل أن نختم الليلة بفضل من ربنا ونعمة كتاب الأيمان بباب كفارة اليمين، وانتظرنا على ذلك كتاب العدد. نحن الآن على أهبة الاستعداد للانتهاء إن شاء الله من الكتاب كتاب المهذب، مع أنه يعني سيأخذ منا بعض الوقت، لكن ولله الحمد منا ما كان هذا ليس في الأحلام. كان شيخ عبد الرزاق لما علم أننا نشرح الكتاب أعطانا كتب هدية، كنا في دبي، وقال هذا كيف يشرح، هذا مرجع يرجع إليه ولا يشرح، هل هناك همة لشرحه ثم همة أيضا لسماعه؟ إن هذا لشيء عجاب. فسبحان رب العظيم، هذه من الله، ونسأل الله تعالى أن جعلها إخلاصا لوجه الله الكريم. يعني أنتظر أسئلتكم. أنا قلت في الدقيقة التي بيني وبينكم بترك دقائق لكم تأتون بالأسئلة، وأنا أقول الأذكار ثم أجيبكم عن الأسئلة. تفضلوا. بسم الله. شوف بس لو في أسئلة. هل يجوز الصلاة والمرأة تضع طلاء الأظافر إن كانت توضأت وضوءا صحيحا؟ نعم، فتصح الصلاة بذلك، ما فيها شيء. كانت تصلي وهي واضعة أحمر الشفاء، ما فيها شيء، المهم كنت توضأت. لكن طلاء الأظافر يمنع وصول الماء لليد، فالوضوء معه ما صح. ممكن جيد دهيري وما يشفيني، الله يشفيك ويغفر لي ولك ويسر لك كل أمور حياتك. يا ولدي يريد الخروج معك القراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، أتشرف أبا المؤيد، أتشرف فيه، أتشرف بذلك، ما فيها شيء إن شاء الله. ما شاء الله. لو دخلت الصلاة أثناء الركوع تحتسب ركعة؟ هذه خلاف العلماء. الجمهور يقولون أن من أدرك الإمام ركعا كانت الركعة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وإن كان هذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، والمرفوع فيه كلام صراحة في هذا الباب، لكن حديث أبي بكر حديث ظاهر في ذلك. حديث أبي بكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وسمع جلبة، فجاء ينكر على ما سمع من الجلبة، فقالوا له يا رسول الله، فقال له: أنا يا رسول الله ركعت على الباب فمشيت إلى الصف. ركع على الباب ومشي إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، زادك الله حرصا ولا تعود. فالجمهور يرون أنها تصح. البخاري وهذا قول ابن حزم يقول أنه من لم يدرك الفاتحة لم تصح له الركعة، لأن النبي قال: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. كيف يتم الفاتحة إلا أن يكون قائما؟ نعم، وكلام الجمهور هو الأصح. لو دخلت الصلاة أثناء الركوع خلاص. ما لعبة بونجي؟ حكم لعبة مطورة حتى أتكلم عنها. وفيكم بارك وشكر الله لكم. ما حكم وضع صورة النساء المتبرجات كصور شخصية في موقع التواصل الاجتماعي؟ أرجو توجيه مشاهدين. لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك أيمن. ما تفسير بداية الصورة بحرف صاد؟ خلاص أنا فسرناها، بوريكتم أنتم. أحبك الله، أحبك الله كما احتنى فيه. الله يكرمكم، أنتم تاج رأسي. أحبك الله محمد وأنا أحبك في الله. طيب ننظر هنا. عزيزات خير تروح لظروف العمل، كان الله في عونك يا محمود رجي. أبا الحسن شهر رفع الله قدركم، أمي تذهب إلى المسبح في الوقت المخصص للنساء وهي تلتزم تغطية كامل جسدها، فهل حينها حينما تغطي ملابسها تكون قد هتكت ما بينها؟ لا لا لا تكون كذلك، لا لا تكون كذلك. هذه نزلت في حمامات المغربية في أهل الشام، فكانت عائشة تقول بهذا الباب. لا ليس كذلك. المهم أنها أيضا حتى في الزي الذي تلبسه وترتديه لا يلتصق بجسدها بعد الخروج من الماء، لابد أن تفعل شيئا لذلك. بارك الله فيكم، أحسن الله، جزاكم الله خير. عليكم السلام وبركاته. وهنا على من على من بس وقف بعض الشيء ماذا كنا خير إلى كتاب المهذب. واليوم إن شاء الله ننتهي كفارة اليمين ويكون قد انتهينا من باب جامع الأيمان بأسر كتاب الأيمان بأسر يكون قد انتهى بفضل الله من ربنا ونعمة. وينتقل بعد ذلك المصنف إلى كتاب آخر وكتاب العدد.